يوجد معنا نصارى في بلدنا فكيف نتعامل معهم؟ يأتون إلينا ونذهب إليهم. تعاملوا معهم إذا كانوا إذا كان لهم جوار فتعاملوا معهم تعامل الجوار، لأن الجار له حق الاحترام وله حق التقدير. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الجيران ثلاثة، جار له ثلاثة حقوق، وهو الجار المسلم القريب، وجار له حقان وهو الجار المسلم، وجار له حق واحد وهو الجار الكافر، فتعطيه حق الجوار. أما إذا كانوا رفقة عمل فقط، رفقة عمل، فأنت يعني تتعامل معهم معاملة العمل لكن دون محبة ودون مودة ودون موالاة، لأنهم أعداء لنا. وإن أظهروا مثلا المحبة في الظاهر والولاء في الظاهر فهم الكفر لا يمكن أن يجتمع مع الإسلام، لأن الله عز وجل يقول ولن ترضى عنك اليهود ها ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. لكن تعاملهم معاملة عمل وتعاملهم معاملة يعني إنسانية، لكن دون موادة ودون محبة. وبعض العلم يقول لا تجيبهم إلى المناسبات إذا دعوك إليها، ولا تهنيهم على المناسبات الأعياد عندهم لأنها مخالفة للإسلام. نعم. وإذا قدموا له هدايا هل يردها لهم؟ نعم، لأن الهدايا تهادوا تحابوا، والمحبة منتفية بين المسلم وبين الكافر، لكن يعني تعتذر بطريقة طيبة، وطريقة مثلا دبلوماسية، وتجعل لك عذر وتتخلص من هذا الأمر. نعم. هل الصلاة في الروضة الشريفة لها فضل معين؟ وهل من أتى إلى هذا المسجد ولم يصلي في الروضة يأثم؟ أما العبادة في الروضة الشريفة فلا نعلم دليلا يدل على أن فيها فضلا زائدا عن غيرها من المسجد، أن لها فضلا زائد عن غيرها من المسجد، لا نعلم هذا. ولو كان في ذلك دليل لنقل، أما كونها بقعة مفضلة فهذا لا بأس، فاضلة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن هل قال أن الصلاة فيها تساوي كذا وكذا، أو أن الصلاة فيها أفضل من غيرها، أو أن الذكر فيها أفضل من غيره؟ لا، ما قال عليه الصلاة والسلام. ولهذا عليك أن تصلي في أي مكان من المسجد وتذكر الله في أي مكان من المسجد، ولا يلزمك أن تذهب إلى الروضة أبدا. ولو قيل إن لها فضل يتزاحم الناس عليها تزاحم شديد ولحصل بذلك ضرر، لكن ذلك من فضل الله أنه لم يرد دليل يدل على فضل العبادة بها. نعم. من مس ذكره بعد الوضوء هل ينتقض وضوءه؟ إذا كان بدون حائل أفضى بيده إلى العضو وكان قاصدا للمس، فبعض العلم يقول ينتقض، لكن إذا مسه بحائل لا ينتقض، ولو مسه من غير قصد للمس لا ينتقد على القول الصحيح إن شاء الله تعالى. نعم. لقد عمت تصاوير داخل المسجد، ما قولكم؟ هذا لا يجوز، لا يعني كل إنسان يعرف هذا الأمر وأنه لا يجوز التصوير، تصوير ذوات الأرواح ممنوع في شريعتنا، محرم خارج المسجد وداخل المسجد، يعني أولى بالتحريم وأعظم تحريما، ولا النصوص في هذا كثيرة. نعم. بل عده بعض أهل العلم من كبائر الذنوب. نعم. بعض علماء في بعض البلدان يحثون العامة على الخروج على الحكام لتغيير الأوضاع، ما قولكم في ذلك؟ يا إخوان اسمعوا، أنتم تعرفون صلح الحديبية ولا لا؟ صلح الحديبية بين من ومن؟ ها؟ ما حد يعرف؟ بين الرسول وبين قريش، بين الرسول ومن معه من الصحابة وبين قريش، أليس كذلك؟ وكانت فيه شروط مجحفة بالمسلمين، والرسول عليه الصلاة والسلام معهم مع المسلمين. لماذا فعل ذلك؟ فعله لمصلحة المسلمين، لأنهم لا يستطيعون المواجهة، ولأن الخروج خروج المسلمين على مثل ما كان على مثل ما كان فيه عليه الوضع في أيام في تلك الأيام يترتب عليه مفاسد عظيمة، مفاسد سفك الدماء، انتهاك الأعراض، سلب الأموال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عقد هذا الصلح، مع أن عمر ما كان راضيا عن هذا الصلح، لكن في الأخير اقتنع رضي الله عنه، وكان في مصلحة المسلمين. فكون المنتسبين للعلم يحثون العامة على الخروج على الحكام ويحصل بذلك مفاسد عظيمة، وليس عند عامة الناس ما يواجهون به من القوة، ولا يسع عندهم ما يواجهون به من الأسباب التي يحصل بسببها النصر، هذا إلقاء بالنفس إلى التهلكة. والله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ثم الخروج على الحكام يا إخوان لا يكون إلا بقيود صعبة، بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان. كفر بواح يعني حاكم كافر مجرم يأمر الناس بالكفر، حينئذ لا تجوز طاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ويقول إنما الطاعة في المعروف. لكن إذا ما وجد، إذا ما ظهر الكفر، أو أنه كفر مظنون وظني وليس عندنا عليه دليل واضح قطعي، لا يجوز الخروج لما يترتب عليه من المفاسد. وأنتم تعلمون يا إخوة أن دين الإسلام مبناه على جلب المصالح ودرء المفاسد، جلب المصالح ودرء المفاسد. أنتم تعلمون قصة الإمام أحمد بن حنبل، تعلمونها ولا ما تعلمونها؟ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى ابتلي في عهد المعتصم وفي عهد المامون، ابتلي يعني بالقول بخلق القرآن في عهد المامون خاصة، فضرب وجلد حتى أنه كان يغمى عليه، وكان في الأخير كان لحمه يتقطع من شدة الضرب والجلد، ولم يستجب لما أراده عامة الناس، لأنهم أرادوا من الإمام أحمد أن يعلن للخروج على هؤلاء، فالإمام أحمد رفض، لم يعترف بخلق القرآن ولم يوافق على الخروج على الحاكم الظالم، لأنه يعلم ما يترتب عليه من المفاسد. ويقول رحمه الله تعالى لو أعلم أن لي دعوة مستجابة لجعلتها للحاكم، أو لجعلتها للسلطان دعوة مستجابة، لأن صلاح السلطان صلاح للأمة وفساده فساد للأمة. فليعلم هذا يا إخوة دماء المسلمين محترمة، لا يجوز أن تسفك لأتفه الأسباب. لو عندنا قوة نستطيع أن نغير بها ونستطيع أن نرفع بها الراية لا بأس إذا رأينا كفرا بواح، لكن ما عندنا شيء، فالله عز وجل يعذرنا. نعم. من أراد أن يسافر بعد صلاة الجمعة فهل يجوز له أن يجمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة؟ لا، صلاة العصر لا تجمع مع صلاة الجمعة، لأن صلاة الجمعة عبادة مستقلة ليست ظهرا ولا بدلا عن الظهر، فلا يجمع معها العصر، لكن إذا أدركه العصر في الطريق يصلي العصر ركعتين مقصورة لأنه مسافر. نعم. انتهت الأسئلة. انتهت الأسئلة. ها يا إخوان فيه إشكال؟ فيه إشكال؟ ها؟ أحسنت، جزاك الله خيرا وبارك الله. بسم الله. ما عمل إخواني؟ القراءة يعني؟ نعم نعم يجوز، لكن الأفضل أن تكون حفظا، يجوز الصلاة صحيحة إن شاء الله. نعم. من شك في زوجته ماذا يفعل؟ لا، الشك ما يصلح، الشك في الزوجة لا يصلح، لأن هذا من إدخال الشيطان الذي يدخله على بعض الأزواج، فيشك في زوجته بدون دليل واضح وبرهان جلي، لكن إذا وجد شك فليطرح الشك. وليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وليحسن الظن بزوجته حتى يتبين له الأمر. إن تبين له الأمر بيان واضح، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لهلال بن أمية حينما أتى إليه وأخبره بأن زوجته زنت، قال يا هلال البينة أو حد في ظهرك، البينة أو حد في ظهرك. نعم. امرأة تريد أن تعتمر عن أبيها ولكنه مات وكان لا يصلي ولا يشرب الخمر، فهل تعتمر أم لا؟ كثير من أهل العلم يقول تارك الصلاة عمدا كافر، وعلى هذا لا تصح النيابة عن الكافر، لأنه لا تنفع عبادة الكافر. أن الله عز وجل يقول إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، ويقول الله جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. من أراد أن يشتري بيتا عن طريق البنك الإسلامي، ما قولكم في ذلك؟ إذا كان البنك يشتري يملك السكن ويبيعه عليك لا بأس، جائز إن شاء الله. إذا كان البنك يشتري السكن، يشتري البيت ويبيعه عليك، فهذا بيع صحيح شرع إن شاء الله، لا حرج فيه، ما في مانع لو دليت على البيت، لكن يتملك البنك أولا البيت ثم يبيعه عليك. نعم. وفق الله الجميع يا إخواني لما يحبه ويرضاه.